والقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فلما نزلت الآيات الكريمات طابت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأخذ العير وفدى الأسيرين ورضي عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه، إذ كانت غزوتهم هذه حدثا كبيرا في حياة المسلمين، فغنيمتها أول غنيمة أخذت في الإسلام، وقتيلها أول مشرك أراق المسلمون دمه، وأسيرها أول أسير وقع في أيدي المسلمين، ورايتها أول راية عقدتها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وأميرها عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين. ثم كانت بدر فأبلى فيها عبد الله بن جحش من كريم البلاء ما يليق بإيمانه. ثم جاءت معركة أحد، فكان لعبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبي وقاص معها قصة لا تنسى، فلنترك الكلام لسعد يروي لنا قصته وقصة صاحبه. قال سعد بن أبي وقاص: لما كانت أحد لقيني عبد الله بن جحش وقال: لا تدعو الله؟ فقلت: بلى. فخلونا في ناحية فدعوت فقلت: يا ربي، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وأخذ سلبه. فأمن عبد الله بن جحش على دعائي، ثم قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيقتلني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت فيما جدع أنفك وأذنك، فأقول فيك يا رب، فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، فلقد رأيت آخر النهار وقد قتل ومثل به، وإن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. استجاب الله دعوة عبد الله بن جحش فأكرمه بالشهادة كما أكرم بها خاله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، فوراهما الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام معا في قبر واحد، ودموعه الطاهرة تروي ثراهما المضمخ بطيوب الشهادة. رضي الله عن عبد الله بن جحش، فقد كان كريما مجاهدا صادقا مخلصا مستبسلا، لقد كتب أروع قصة عرفها تاريخ الفداء والتضحية، وسجل بأحرف من نور سيرة مجيدة من الصبر على اللأواء وعلى الضنك وعلى النصب وعلى التعب وعلى الجوع وعلى العطش ثم على الجراح، ثم قتل في سبيل الله. هكذا فلتكن السيرة الحميدة، وهكذا فليكتب العبد تاريخه بنفسه، رضي الله عنهم ما أكرمهم وما أجلهم وما أحسن أخبارهم وما أجمل سيرتهم. وإلى لقاء مع هذه حياتهم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.